فإن الفتن لها وقود، ووقودها هو الناس. فإذا انحاز الناس جانبا عنها، فإذا تركوها لم تشعل الفتنة. وهذا ما عرفه الحارث بن عباد وهو من أهل الجاهلية، لما قامت الفتنة بين بكر وتغلب من أجل ناقة، وجاء قومه يطلبون منه المشاركة، قال تلك الكلمة الذائعة الشائعة التي صارت بعد ذلك مثلا، قال حرب لا ناقة لي فيها ولا جمل، حرب لا ناقة لي فيها ولا جمل. يريد بذلك أنه إذا انحاز هو جانبا عن الفتنة وانحاز غيره عن الفتنة أطفئت الفتنة، وأما إذا شارك هو وشارك غيره فإنهم يكونون هم أوار الفتنة ونارها. ومعلوم أن من يكون بعيدا عن معالجة الفتنة ويسعى إلى إشعالها هو يكون صاحب الفتنة ومشعلها. وبيان ذلك أن كل أمر يعالج بالأيدي يحتاج فيه إلى المشاركة الجسدية من جماعة من الناس، يكون أحدهم تاركا العمل بيديه ولكن يفكر بعقله. فلو أرادوا أن يبنوا بيتا مثلا فثم قوم يعالجون البناء بأيديهم فهؤلاء لا يفكرون، وثم رجل وراءهم يفكر لهم ويحدد لهم الطريقة من أجل بناء هذا البيت، فهذا الذي في الخلف هو الباني حقيقة، وكذلك هي الفتن. فهؤلاء الذين يعالجون الفتن بأيديهم إنما هم وقودها، إنما هم أوارها. وأما مشعل الفتن حقيقة هو من يفكر لهم، هو من يبين لهم هذا الطريق، فانتبهوا لذلك. وقد بين الله جل وعلا لنا ذلك في كتابه، فقال ربنا جل وعلا عن اليهود: كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. فبين الله جل وعلا أنهم يسعون سعيا حثيثا متكررا من أجل إيقاد نيران الحرب، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. وقال الله جل وعلا عنهم: ويسعون في الأرض فسادا. وقال الله جل وعلا عنهم: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. فبين الله جل وعلا عنهم أنهم يفسدون في الأرض باسم الإصلاح. وقال الله جل وعلا في كتابه: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. فهذا هو ظاهره، يعجبك قوله في الحياة الدنيا، ثم قال ربنا جل وعلا: ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. ثم ذكر الله جل وعلا حقيقته فقال: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويحلك الناس. فينبغي علينا عباد الله ألا نقف عند الظواهر، ألا نقف عند هذه الشعارات التي حالها كحال المرأة الغانية التي تلبس ثوب الناسكة اللعوب، التي حالها كحال كوب من الذهب قد وضع فيه السم الزعاف. ينبغي علينا أن نكون واعين، أن نكون متدبرين، أن نكون متأملين في كتاب الله جل وعلا وفي سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكي نقص الطريق ونقطع الطريق على أهل الفتن الذين ينفخون النار في هذه الفتن لكي يشعلون شعاليلها ولكي يقيدوا نيرانها حتى تسيل الدماء وحتى تنتهك الأعراض وحتى تهدم البيوت، وحتى تطفح الجماجم على أنهار من الدماء. ليس لنا حاجة في أحد، وليس لنا رغبة في أحد، وإنما هو حفظ دين الله جل وعلا في بلد من بلاد دين الإسلام العظيم. أسأل الله عز وجل أن يجيل ما هنالك من الغم، وأن يكشف ما هنالك من الكرب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.